بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إن إِنَّ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا Ooh. ولقد اخترناهم على علم على العالمين من عذاب الحميم.